اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى انك على كل شيء قدير. اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم وصل على محمد واله. قال كافاه الله تعالى وقد ينتقل منه اي مما شبب به الكلام الى ما لا يلائمه ويسمى ذلك الانتقال الاكتظاظ. هو في اللغة الاقتطاع والارتجال. أجب علاقة بين المقدمة وال الاقتطاع نفسه معنى أنه ما به علاقة المقدمة عندك إذا قام إذا هو راجل ما هو راتب ولا على كل راجل ما في ارتجال معنى انقطاع إيه معنى بيقولوا ارتجال الخطبة معنى محتاج إلى الله إيه من وذي وذي كذلك قطع الكلام ذي عن ما قبله لأن ارتجاله معنى إنه قطعه ما جعل بينهم علاقة. وهو إلى اكتظاظ مذهب العرب الجاهلية هو من يليهم من المخضرمين. يعني هي عادة فيهم ما بيحتاجوا إيش؟ لا ما بيحتاجوا يجعلوا مناسبة بين بين الأول والثاني بين لكن المتأخرين فننوا زيادة. إذا فهموا قال المخضرمين بالخاء والضاد المعجمتين أي الذين أدركوا الجاهلية والإسلام مثل لبيد قال في الأساس ناقة مخضرمة أي جدع أي جدع نصف أذنها لا قسمها وين مخضرم أحي الأصل مدحور هذا أبلا لي كان لحق الجاهلية ورجع دخل في الإسلام يسموها مخضرم. وذي هو شاعر اسلامي خالص ما بيسموه هذا كل جاهلي ما لحق الاسلام. قالوا ناقة مخضرمة اي جدع نصف اذنها ومنه المخضرم الذي ادرك الجاهلية والاسلام كانما قطع نصفه حيث كان في الجاهلية اخذوهم ليه كقوله لو رأى الله أن في الشيء خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا. جمع أشيب وهو حال من الأبرار. ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما لا يلائمه فقال كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. رجع خرج ما علّه دخل بالأول ما رفضه الكلام الأول كل يوم من تبدي أي تظهر. ثم كون الاكتظاظ مذهب العرب والمخضرمين أي دابهم وطريقتهم لا ينافي أن يسلكه الإسلاميون ويتبعوهم في ذلك لأن البيتين المذكورين لأبي تمام وهو من الشعراء الإسلاميين في الدولة العباسية. وهذا المعنى مع وضوحه قد خفي على بعضهم حتى اعترض على المصنف بأن أبا تمام لم يدرك الجاهلية فكيف يكون من المخضرمين. هو ما قال أفلا قال أنه هو مذهب مذهبهم ما تحاكى ما شيء قد المثال من المخضرمين. المصنف حين قال وهو مذهب الجاهلية هو من يليهم من المخضرمين لأنه قد يفهم واحد من الاستشهاد كقوله أنه أراد ما جاهلي ولا مخضرم لكنه ما جابه قبل ان نتحاكم انه مذهبه. ومن واي ومن الاكتظاظ ما يقرب من التخلص لانه يشوبه شيء من المناسبه ولو ما هي مناسبه حقيقيه في الكلام. فبعد الحمد اما بعد فإنه كان كذا وكذا، فهو اقتضاب من جهة الانتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملازمة، لكنه يشبه التخلص لأمة، لكنه يشبه التخلص. حين قد أظهر يبقى التخلص بقولها أما بعد، لكن المفروض أن يكون التخلص بما له علاقة بين ويهدو دائم مقام، حيث لم يأتي بالكلام الآخر فجأة من غير قصد إلى ارتباط وتعليق بما قبله. لأن ذا الحين واحد مترقب كيف بقى يسوي، إيه الشخص يخرج من كيف بقى يسلك في الخروج. فإذا كذا جاب أما بعد كأغذيها طريقة للتخلص، فهم ذيك السام ولا يجيب مناسبة. فإذا أما بعد شبيهة بليش بالمناسبة، قال بل قصد نوع من الرب على معنى مهما يكون من شيء بعد الحمد والثناء فإنه كان كذا وكذا. قيل وهو أي قولهم بعد الحمد، أما بعد هو فصل الخطاب، قال الله في القرآن من لداود ها قول داود الظاهر، لكنهم بيفسروا هل لأنه ذي بعضهم بيقول. قال ابن الأثير والذي أجمع عليه المحققون، ده يعني إن الله ده يجتهد هل علم أما بعد، والله اخترع أما بعد. اخترع أن يمدح على لا يفسر الخطاب، أنا فسر الخطاب نوعا. أيوة ما ظاهره ما فسروها نحو ولا لقى الظاهر نبى احتمل، لكن ما هو المقصود؟ وأتيناه الحكمة هي العلم فصل الخطاب. نعم معناها أعطاه الله العلم الذي يفصل به عليه. متى يفصل به بين الحق والباطل؟ ايوه يفصل به بين الحق والباطل. قال ابن الأثير والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو أما بعد، لأن المتكلم يفتتح كلامه في كل أمر ذي شأن بذكر الله وتحميده، فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله أما بعد. وقيل فصل الخطاب معناه الفاصل من الخطاب، أي الذي يفصل بين الحق والباطل. لا لا، وقيل إن معنى فصل الخطاب ذي معناه الفاصل من الخطاب، أي من الذي يفصل بين الحق والباطل، على أن المصدر بمعنى الفاعل هو الفاصل هو. وقيل المفصول من الخطاب، وهو الذي يتبينه من يخاطب به أن يعلمه بينا لا يلتبس عليه، فهو معنى المفعول ما جاء عدها المبين، هو المبين الذي يتبينه من يخاطب به. أعطينا العلم الذي من خاطبه به حصل له البيان، جاءه مبين ما هو مبين، وانها الاول هو نفس ايش المعنى هو المبين الفاصل مو محتمل، لكن الاول هو اوضح. وقوله تعالى وكقوله تعالى عطف على قوله كقولك بعد حمد الله، يعني من الاقتضاب القريب من التخلص ما يكون بلفظ هذا، أما في قوله تعالى بعد ذكر أهل الجنة هذا وإن للطاغين لشر مآب، انتقل لفظة هذا، فهو اقتضاب فيه نوع مناسبة وارتباط، لأن الواو للحال، ولفظ هذا إما خبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذا، والحال كذا، أو مبتدأ محذوف الخبر أي هذا كما ذكر. لا يقول الملام لا يا لا يا أهل يا ولا يا وش الملام كذا ما بكي يا برمي إلا من الكلام هذا قدم نظر. يعني. هو بيتحاكم من أهل النار ورجع قال الأمر هذا. يعني على ما سمعتها يخرج عنه. هذا وإن قال عدد إلى أهل الجنة. ورجع خرج إلى أهل الجنة. قال هذا وإن للطاغين. الشيء ذاك هي مثل أما بعد. أما بعد مهما يكون من شيء بعد الحمد والثناء. هذا يعني الكلام الذي قده. هذا الكلام الذي تكلمت به لأن هذا الجملة هذه ذكرتها هي راجعة إليه. لو كلام السابق. أنه قال الحال كذا ولا الأمر هذا أبي قد شرحته وبينته لكم وارجعي لا الأمر كذا آه وذا الحين نبدأ بكلام جديد أنا إيه يعني الجملة الثانية هذا الحال أبي بينته وشرحته كأنه هو ذي هذا ها؟ كيف معنى لك؟ لا ما هو استدراك ولا شيء. قلنا هذا الحين نقول أما بعد، وش معنى أما بعد؟ يعني مهما يكون من شيء بعد هذا الكلام الذي ذكرته الحمد والثناء وكذا. هو هذا وابدع بل فكذا وكذا. هو بنص له لكن نحتاج إلى ذي الكلام يبين ويصل. كان يربط بين الجملتين. لأنه رابط. إذا كان هناك شيء بعد الحمد فهو ذي الكلام الذي بذكر أيه. وهنا أيه. حال أهل النار كأني قلت حال أهل النار الذي تكلمت به حالهم كذا أما أهل الجنة كان حالهم كذا هو مثل ذي أكل الربط ما بل أنه كلام ثاني أيه. ما تشتغل الله لا ما هي فصل ما بلا انك شيء يعني ما تشيء انك تفرق من موضوع الى موضوع بها وتجعلها رابطه بينهم فصيال ما بلا شيء انت بهم قلين تقول كذا ولا شيء انظروا للكلام هذا وتذيب عليه ولا وقد يكون الخبر مذكورا مثل قوله تعالى بعدما ذكر جمعا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأراد أن يذكر بعد ذلك الجنة وأهلها قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب يعني ايش يدخل ذكر الجنة هو قال هذا ذكر ذكرها يعني جعلها مبتدا بعدها الخبر دليل من الأولها نزلها لإثبات الخبر يعني قوله ذكر يعني قوله ذكر وهذا مشعر بأنه في مثل قوله تعالى هذا وإن للطاغين مبتدأ محذوف الخبر قال ابن الأثير لفظ هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصف وهو علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام آخر استشهد به لا يعني القران بقول كتاب القران يجعل المعاني والبيان دليل للقران ان النبي سبب ان القران جعل هذا الجسم ولا يعني القران يعني كان حاجه اهم القران هو جعل لغه العرب هو بيقسم اللغه لسه شهدنا القران من شعر همهم لأن القرآن ما أختص بشيء من الكلام العربي العرب إيش تابعي له بل هو ذي هو أتى على حسب لغته في كل الأمور هو معجز من الباب يعني له أختص بشيء هو ما بل العرب تابعين ما ونفهمه ودرب معانيه ودرب جزالته وفصاحته لحين هم داري اللغة وجاء على حسب لغته هو قرآن عربي ومنه أي من الاكتباب القريب من التخلص قول الكاتب ومقابل الشاعر عند الانتقال في حديث آخر في حديث إلى آخر الكاتب هو أديب يقولوا أديب الحين قال هذا باب يفصل كلام من كلام يقول هذا باب، فإن فيه نوع ارتباط حيث لم يبتدئ الحديث ما بدع إلا صاحب المنام. هذه بسرة سامنة ولا يهب فاصل ولا يهب جي ولا يدري بي واحد فاصل بين بين الكلام ريحني عشان نكمل. لكن يبين ذي الجملة خارج عن الكلام، يعني ذي الكلام خارج عن ذي الكلام، يجعلوه فاصل باب فاصل كلها هي تنبيه يجعلوها المعرفة. ايوه لكن يبين الواحد انه قد خرج. وثالثها اي ثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم ان يتأنق فيها الانتهاء، لانه اخر ما يعيه السامع ويرتسم في النفس. لا قال الأخير ثابت معها كل شيء تقدم. فإن كان حسنا مختارا تلقاه السمع واستلذه حتى جبر ما وقع فيما سبقه من التقصير، وإلا كان على العكس. الله الله يضيع كل شيء حتى في الإحسان وفي كل شيء. آخر شيء فيه أنت على حتى ربما أنساه المحاسن الموردة فيما سبق. فالانتهاء الحسن كقوله وإني جدير إذ بلغتك بالمنى وأنت مما أملت منك جدير، وأنت بما أملت منك جدير، فإن تولني منك الجميل فإن تولني منك الجميل فأهله فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. بصير هاي النهاية هاي زد مدحه لو ما أعطى وممدوح. قال وإلا فإني عاذر لك، يعني كان بعد ما كمل إذا ما أعطيتني بعد إيش؟ عادي على ما قريت من المدح والله عادي شاكر لك. يعني بينتهي من يعني تعود الناس بين لا هو ايوه قد مدحها يصير مدحها مدحها رجل يعطيها ولا ورجع كمل ختم القصيده بلا لا لو ما اعطاه قد كمل انما عدم لو ما هب له شيء ما كمل المدح انه رجل يعطيه رجع قالها عادي كاني شاكر لك ولو ولو ما جاء شيء خلاص وانتهى لو ما عجاه من نفسه انه ظاهر فجو ما مدحه الله ما بشيء. ايوه قال اي فانت اهل لاعطاء ذلك الجميل، والا فاني عاذر اياك وشكور بما صدر عنك من الاصغاء الى المديح او من العطايا السالفه في قمته. الظاهر انه ما قال بها الا ما قال الشيء، يعني قال بها وما حين ما قال. ها؟ طيب ما قال شيء الا من الناس اتلاه كبرت يا الله. ما بيجاوبها ما بيجاوب يظهروا في البيت اذا مثلا قالهم شيء إلا مدح كله ما بيظهر ما جاء له ولا أبدا بالقصيدة إذا هو بيعطيه على طول، لكن إذا ما أعطاه حاول أنه يمدحه به طريقة ثانية يظهر أنه ما جاء له وهو في حالته مدح له ما بيروح ينسى إما هبله إما يهبله. أبلاك ما هو مثل ابن الرومي ولا الله به ناس يعني قدم معتزين الى ذولية قدم مشهورين يبي يمدحوا مثلا بني اميه يوم يمدحوهم على طول جالهم ولا ما جال ولا بيقدم وديهم نعرين جور ما جالهم جو عسر جور الله بيديها بعض الله هاني اختلف فيه. كان ابن الرومي يختلف في العباسيه كان بيها بول الشيء برضا يهبوا لها ما يرسلها البيت وشاعر عسل وراح يمدحهم الله ما هبوله ورجع يقرا ما بيحيل يسكنوه يسكروه بس. من بعض الشعراء ما بيرضى الان قال لكم ايه مدح لا دم الشام غير ما هو ما هو لاجل الله ما هو لاجل الاعطاء لاجل اهل البيت. قاعد يلاحقه باقي 10 سنين بعده بعده الرجف يقول فلا ما احتاج يروح يمدحه امدحه مدح قاعد سلم. قال واحسنه اي احسن الانتهاء ما اذن بانتهاء الكلام قد يعد فيه ما يشعر بانه قد تكمل حتى لا قال ان نفسي تشوف الى ما وراءه كقوله بقيت بقاء الدهر يا كهف اهله وهذا دعاء للبريه شامل صح عليه يعني اشتي ان الناس في حاجته جمع زي الانتهاء اذا دعا للشخص هذا فهو دعاء للبريه باجمع لانهم بحاجته لأن بقاءك سبب لنظام أمرهم وصلاح حالهم وهذه المواضع الثلاثة مما يبالغ المتأخرون في التأنب فيها وأما المتقدمون فقد قلت عنايتهم بذلك. دليل على الانتهاء لكن قضيها كثرة جور عند الناس كلهم عاد لا بيتفننوا كيف هي سبب كيفية العبارة التي تدلل على الصلاة على النبي ولما هي تدلل على الخاتمة ودي أفضل ما يختتم به دلالة على وجميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن الوجوه وأكملها من البلاغة لما فيها من التفنن وأنواع الإشارة وكونها بين أدعية ووصايا ومواعظ وتحميدات وغير ذلك مما وقع موقعا. عز اللهم به في سورة وش في سورة إبراهيم منها آخر سورة إبراهيم فيها آخر آية في قد واحد خلاص كمل الله ورجع أبها آية أبها آخر الصفحة الكلام كأنك خلاص بتظن انها انتهى وارجع عد به هذا بلاغ للناس انظروا به تذكر اولو الالباب وارجع عد به الشيء بها آية مدري وش بها آية يعني هم بيقدر واحد انه كمل عليه مثل بقية الصور ايوه كأنها خاتمة وتنتهي ما عد به الشيء لكن كأنها يجي الواحد ما عاد بشي لا الحين عاد تجي ما هي مش الصفحة في أي ختمة تقراها ولا ما هي ما هي ولا تقراها غير يعني قد الواحد بدول كل سورة يعني وقت كل سورة تصل بآخرها ينتهي الموضوع يعني سورة انتهى خلاص وابصر مثلا الصور ما هي سواء صور مثلا فيها رحمة وفيها كذا يجوا بدايتها على حسب موضوعها بها صور غضب مثل براءة ومثل يجوا أولها كذلك من البداية ما فيها لأن هذا من الابتداء والشيء ما هي ما بيجي ما دريت لا كتبها إبراهيم ولا حول يعني والشيء دي فيها هذه فيها غافر لا ارجع اتيل انا كان ما هو يقول لمن عقب الدار يعني يعلم الذين كفروا لمن عقب الدار يعني قال ويقول الذين كفروا اشياء لما اخر الايه يقول لك من عقب الدار قل كفى بالله شهيدا ارجع اخر الايه في مستقل قال وغير ذلك مما وقع موقعه وأصاب محزه بحيث تقصر عن كنه وصفه العبارة وكيف لا وكلام الله سبحانه وتعالى في الرتبة العليا من البلاغة والغاية القصوى من الفصاحة يقدو في أعلى مراتب فلا بد أن يكون له النظام ضيف فيه في أعلى مراتب. ولما كان هذا المعنى مما قد يخفى على بعض الأذهان لما في بعض الفواتح والخواتم من ذكر الأهوال والأفزاع وأحوال الكفار وأمثال ذلك أشار إلى إزالة هذا الخفاء بقوله يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر لما تقدم. يعني المواضع إذا تقدمت المواضع ذكرها حلا ما يدري إنك كل شيء في مواضعها لأنها موضع الرحمة رحمة وموضع عليه مثلا التخويف له عباراته كل له عباراته إيه ديك الترابطية لا الشيء تي الموضع على انتهاء والابتداء فيها ثلاثة هو بيحاول بتفسيره كلها الربط إنه يربط بين كل المواضيع حتى المواضيع الصورة يحتاج يذكر ذا عنده يعني يذكر لك وش موضوع الصورة وكذا لأن كل موضوع بهذا قسم مستقل ورجع يكمل الموضوع يقولها وهي الرابط بينه وش العلاقة بين ذي الموضوع وذي الموضوع يذكر العلاقة من ذي يحتاج يذكر وش الصورة تعلقت به من مدح وذكر للنار قبل أول ما يبدأ حين انتقل من موضوع إلى موضوع بيجيب العلاقة بين في كلها الله بيعللها كلها بيتحاكم أول شيء بيبدع يجي في أول الصورة يجي لك موضوع الصورة كامل كلها ما تحدثت عن كذا وموضوع هكذا وكذا وارجع يبدع بالمواضيع يقسم المواضيع يهب كل موضوع الحالة يفسره يجيب القرآن كله ورجع يرجع التفسير فما يكمل الموضوع بدا الموضوع الثاني وذكر العلاقة بينه وبين الموضوع الأول. الله مثلا قال يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر لما تقدم من الأصول والقواعد المذكورة في الفنون الثلاثة التي لا يمكن الاطلاع على تفصيلها وتفاريعها إلا لعلام الغيوب بالنسبة للقرآن يعني ما جهد أحد يحيط ما في القرآن منه فإنه يظهر بتذكرها أن كل من ذلك وقع موقعه بالنظر إلى مقتضيات الأحوال وأن كل من السور بالنسبة إلى المعنى الذي يتضمنه مشتملة على لطف الفاتحة ومنطوية على حسن الخاتم يؤولها وآخرها على حسب القاعدة هذه قلت قالوا ختم الله تعالى لنا بالحسنى ويسر لنا الفوز بالدخر الأسنى بحق النبي وآله الأكرمين والحمد لله رب العالمين. لا حسن وخاتم.